المهدي عندما اختفى كما يقولون طبعا حتى الذي راه يرى انه فضل الانسان ويضعه بجانب صخره، كان واحد جاء بجانب صخره وحلق فضلته، فمن مر به راى انه فضلته، فيجلس هذا الرجل بجانب هذا القرص وياكل في الصباح ويشرب الماء الذي يتوضا منه، ثم في المساء وهم يقولون عن بعد، اذا هذا الرجل لا ياكل ولا يشرب، وعباده المستقبل دائما هذا الرجل في السماء. ففي يوم من الايام نقول اعلن انه على موعد مع المهدي المنتظر، فسيذهب اليه. فقالوا شوف هذه الاسئله وهذه المناقشات وهذه المشكلات، فاعطوه الاوراق واخذ الاوراق معه وذهب بها بجيبه. التقى بصاحبه وبدا يجيب عليه، يجوز لا يجوز، يجوز لا يجوز، حرام حلال حرام حلال، ثم بعد ذلك رجع واعطاه. كل واحد اخذ معه قطعه من الذهب اجابه المهدي وتوقيعه، ثم بعد ذلك بفترة من الزمن أراد أن يخرج أو أراد أن يذهب على عجل، قال إن قرية كذا وكذا في منطقة بعيدة قد أصيب بالزلزال، والمهدي يقول لي اذهب إليهم وأعنهم، فقالوا نحن أحق بمن نعينه، فأعطوه ما خف وزنه وقال ثاني وأخذه معه، ثم ذهب وأخفاه ومعه لقاع فجاء بها وفيها إجابات، ثم بعد ذلك كبر عمليا فاكتفى المبلغ الاول واخذ مبلغا اخر ثم اختفى. كررت العمليه من قبل عده اشخاص ونجحت وانتشرت اللقاء. هذا اللقاء عباره عن كلها كلام فارغ، اناس جهله مثلين فسام اجابوا عليه، فبدا بعضهم يجمعها فصار جمعها غريبا. المساله الواحده فيها عده احكام، القضيه الواحده احكامها متناقضه، وبداوا يعملون لها بعض التفسير، وعلى ما اعتقد اخرجوها في عده كتب او عده مجلدات، وكانت تعد مرجعا لهم في المراجع التي تمثل في هذا الامر. وردت الي تفسير المعاهد الاربعه. الاولى تقول نرجو من الاخ فلان توضيح التشيع او حول التشيع في موقف تقرير الشيخ عبد الباقي او الغريب عبد الباقي عن النيه، فذكرتها في المحاضره في بلاد المسلم، يرجع الى الشيخ ان شاء الله. اما السؤال الثاني يقول ارجو منك طرح يعني الحقيقه حقيقه دوله بين القرون والتي كانت قضيه ارجوك يا ذلك، وكيف نعمل معها؟ تقول يعني نحن علينا بالظاهر ومره يقول السؤال ويكفينا من الرجل ما اقر به وكتبه في توبته امام الاكارم الفضلاء النبلاء سواء من مجلس التفصيل او من كبار علماء السودان او ما اشبه ذلك، فانه قال فيما قال وانا ابرا الى الله عز وجل من جميع ما كتبته، واحذر المسلمين من ان يتداولوا هذا الكتاب وان يقرؤوه، واتوب الى الله واسال الله وارشد الله وملائكته وحمله العرش الذي يعني على منهج اهل السنه والجماعه واوصي الناس بذلك. هذا يكفي. بعد هذا قالها تربيه، ما قالها تربيه فالله يتولى سيرته، نحن علينا الظاهر. فيعني ما يعني يبحث في هذا الموضوع كثيرا. اما الورقه الثالثه تقول ارسلت الي بعض الامور لتعرضها على الاخوه الائمه ومحاوله معالجه هذه القضيه، فان الصليبيين من اليهود والنصارى غزونا بخيلهم ورجلهم فاصبحوا يوزعون الاناجيل على اطفالنا في المدارس لا سيما في المناطق العشوائيه، ويوزعون بعض الهدايا كالاقلام التي هي يعني تكتب عليها بالانجليزيه مناظر الاسرائيل يعني اسرائيليا وين المشاهد من اسرائيل او شيء من هذا القبيل. نعم اللي هو يونس يونس عندك قبل اسرائيل او معارض اسرائيل، هل يوزع على ذلك الطلبه في المدارس او تباع للمكتبات، ثم بعد ذلك بعض الحيويات التي تباع التي تدعو الى وسيله يعني يعلمون الاولاد قيمه الحياه، فتجدون يعني ان هذا الحكم مثل ذكرا والعياذ بالله يدخل في هذه القناه، والولد على يعني مؤخره هذا الشاب صديقي يرى في بعضهم حلوه تباع المشركون في الألوهية، كما نص الشيخ في المحاضرة السابقة أنهم يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله وغير ذلك. فالرد على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من الذين يريدون الإسلام مجرد الشهادة الوحدانية واستقبال القبلة والصلاة دون أن ينبش بأعراضهم الاجتماعية وممارساتهم التقليدية. فكيف نكفر الشيعة بسهولة ورغم أنهم أمة من الموحدين المؤمنين بالرسالة؟ كفاهم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أصر والله لو منعوني عقابا استمع لدور في هدف واحد موجه للشيخ عثمان الخميس. الاول يقول السائل: ارجو اعطاء بعض الضوء على روايات نور بن يحيى وزيد بن عمرو في تاريخ الطريق. والمعاقب الذي وحدت على عثمان رضي الله تعالى عنه. ما هي حقيقه قصه بدر؟ خصوصا ان بعض العلمانيين يجدونها ذريعه للطعن في التاريخ السياسي الاسلامي. ما مناسبة الحديث لا تشك أصحابي؟ أخيرا سلمان من قتادة أبو ذر: لماذا استثناء الشيعة دون الصحابة رضوان الله عليهم؟ هذا سؤال واحد، هذه ورقة واحدة. فما أدري تجيب عليه وأعطيك بقية السؤالين الأخيرين. هي المباراة سؤال. طيب. Thank you. صلى الله عليه وسلم في مزايا الذهب وتلمعوا بها، فبعضهم يرى أن ذلك إرث، وبعضهم يرى أن ذلك هبة، وهبها النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة قبل وفاته. وعلى هذا القولين حدود، أما الأول وهو أن ذلك إرث فنقول هذا باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن معاشر الأنبياء أمر فاتركها فوصلها. لأن في مال الوقت صلى الله عليه وسلم ولو كانت تشاء لكانها وزعها، لأن عائشة يمنها نصيبها وعمر كذلك وزعها لأن حصة يمنها نصيبها كذلك، فلما منع الوقت وعمر فاطمة بالذات ولديهما نصيب بالذات، فلم يزد فاطمة فقط إلى قلنا إنها إيش؟ فاطمة أهل النصر لعدم وجود الفرع الوارد في المشارك وعدم وجود الذكر ولازواج النبي الثمن وللعباس اعطاه تفصيلا. فليست فاطمه وحدها، اذا قلنا انها من اذن النبي صلوات الله وسلامه عليه. ودعونا نقول انها اذا كانت فلك اذن لفاطمه وحرمها هذا الإرث الذي منع يذهب إلى يذهب إلى أولادها وزوجها. من أولاد فاطمة؟ الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم. أولاد فاطمة بن علي، الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم وزوجها علي، إذن هؤلاء هم الورثة الذين يذهب لهم حق فاطمة من فلك. في عهد عمر لم يعطي الورثة حقه، في عهد عثمان لم يعطي الورثة حقه، في عهد علي لا أعطى الورثة حقه، لم يعطي الورثة حتى شيء من ذلك. اسأل أي شيء قل له هل وزع علي الملك على الورثة؟ لم يوزع شيء من ذلك. لماذا؟ قال ما أراد أن يغير سنة الشيء فقير. لماذا يكون خليفة إذا كان لا يستطيع أن يغير شيء؟ لماذا يكون خليفة؟ إذا كان لا يستطيع أن يغير شيء. إذا كان أبو بكر وعمر وعثمان ضالا لأنهم أخذوا الملك ولم يعطوها لأهلها فعلي ضال. إذا لأنه أخذ الملك ولم يعطيها أيضا للوعظ، وهذا كذب وزور. فزعم آخرون أن ذلك هبة، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة قبله. فنقول متى وهذا؟ متى النبي اخذ ذلك في اول سنه السابعه من الهجره؟ قالوا وذكروا في هذا الروايات انه لما اخذها اعطاها لفاطمه. اقول اعوذ بالله من هذا البهتان. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه بشير بن سعد والد النعمان وقال يا رسول الله اني اهديت لابني هذا الحديقه، فقال صلوات الله عليه وسلم اكل ولدك اعطي؟ قال ارجع اني لا اشهد على جوه. اذا كان صلوات الله وسلامه عليه لا يشهد على الجو، هل يفعل الجو؟ ابدا. ام كلثوم توفيت في السنه الثامنه من الهجره. من الهجره نعم. ورقيه وزينب توفيت في السنه التاسعه. فكيف يعطي النبي صلوات الله وسلامه على فاطمه ويحلل ام كلثوم ويحلل زينب؟ هذا طعن في النبي صلوات الله وسلامه عليه، لذلك لم يكن يقع منه مثل هذا صلوات الله وسلامه عليه. وان قالوا انها لم تستلم هذه الهبه وتريدها بعد وفاته، نقول الهبه اذا اعطاها الواهب للموهوب فلم يستلمها حتى مات الواهب ترجع الى الوقت. هذا اتفاق عليه. اذا وهبتك شيئا فلم تستلمه حتى مت انا فانها ترجع الى الوقت. لانه يشترط في الهبه قبول الواهب او رضا الواهب وقبول الموهوب له. فاذا لم يقبل او لم ياخذ الموهوب له الهبه قبل لا يمكن ابدا. ثبت له هذا الحديث، هذا لا شك انه من الكذب ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى ذلك فاطمة او صورتها اياه. حديث مناسبة الحديث هذا سبع وصحابه كما نعرف في الصباح. قلنا لما وقع خصام بين عبد الرحمن بن عوف وبين خالد بن الوليد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد: لا تسبوا اصحابي، فلو ان احدكم انفق من احد ذهبا ما بلغه الى احد ولا نصيب. استثناء الثلاثه. اما سلمان فواضح انه فارسي رضي الله عنه، لكن استثناء فقال انه يوحى اليه سلمان فارسي رضي الله عنه. واما يشفي المرضى يحيي الموتى. نعم. إلى النبي. نعم. ماذا؟ تسألت عن في عيسى؟ تسألت عن في عيسى. وهو إلى شخص معبدوه هو عيسى صلوات الله وسلامه عليه. وكذا الشيعة أتوا بشخص معبدوه هو علي رضي الله عنه. فأتوا بالأدلة التي في فضل عيسى ونظروا إليها ونقلوها. وأتى الشيعة بالأحاديث التي في فضل علي ونظروا إليها ولكن لا تعطي أكبر من بدره وهذا ما أصابنا عندنا قدره كله رضي الله عنه. المقطع من دعاء يلقى او يعطى لا تمرين، فيتخيل ان الحي عندما يعطس وماذا يقول؟ يقول الحمد لله رب العالمين. أو أكل أو تناول الحمد لله. أليست هذه الآية؟ أليست الآية؟ لكن هل جاءت بها على أنها في معنى الآية؟ لا. إذا هل نقول لا يجوز لك أن تقول هذا الكلام؟ نقول لا. يجوز له أن يقول. إذا معنى هذا أنه ممكن أن ينطق بآية أو بجزء من آية وهو في حالة الجمال. ولكنه لم ينصف بها الآية. عندما يأتي شخص وهو جنب ويقول أحسن الله عزائك هذا جزء من آية، فهل نقول أنك نطقت القرآن وأنت جنون؟ طبعا سيقول لك أنا لم أقصد بنطقي لهذا المقطع قرآنا أو المقطع من الآية الفلانية في السورة الفلانية، فعلى هذا يكون هذا التوجيه، هذا مرضية في هذه المسألة ولا على الشيخ عثمان بن شيء في هذا الموضوع. بالنسبة لسورة الحج هذه نحن نذكر عند أهل العلم وهي منسوخ التلاوة كما قلنا قبل قليل، وعمر ما كان يقرأ بها القرآن وإنما كان يدعو بها، يدعو بها في القنوت، كان يدعو بهذه الدعوات التي كانت في سورة الحج. و بالنسبة للمعوذتين فإنه ليس أبو هريرة وإنما عبد الله بن مسعود، ويكفينا أن نعلم أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو أحد الأربعة الذين نقل عنهم هذا القرآن الذي بين أيدينا، فهو في أول الأمر كان يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين بقوله صلوات الله وسلامه عليه، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة، حتى نزلت سورة الفلق وسورة الناس فصار يعوذكما بهما. فكان ابن مسعود يظن أن هذا من الدعاء الناس من عند الله وليس هذا من القرآن، يعني في القدسي. فكان يرى ان هذا لانه كان يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بهما الحسن يقراهما عن حسن، يقول يضع يده على الحسن والحسين ويقول قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقف ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. ثم بعد ذلك علم انه من القران، واذا قلنا ان القران موجود حاليا وفيه المعوذتان من روايه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ليس بعجيب عندنا ان يكون بعض الصحابه رضي الله عنه لم يعلم ان هذا من القران ثم علم انه من القران، لانه كما تعلمون ان القران اذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم انه ما تنزل ايه على النبي الا ويكون كل الصحابه موجودين في ذلك الوقت، هذا ما يلزم. قراءه عائشه رضي الله عنها نزلت النبي صلى الله عليه وسلم وقف عائشه وقيل ان امراه من اصحابها فقط ولا كثيرا نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض الصحابه وليس كل الصحابه، بل هذا متعسر، لان يمكن الايه الوحيده التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم فيها اكثر الصحابه يقول الله تبارك وتعالى يوم ان تزلت الدنيا واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه، وليس ايضا كل الصحابه عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم صغارهم وكبارهم ونساؤهم ورجالهم. فالشاهد من هذا ان اول سوره الحج هذه من سوره التلاوه، ومن سوره التلاوه كثير يعني لا نكره ابدا. ثم ان كما قال الشيخ ابو عبد الله ابراهيم وهو انه لا بد من التقدم بين اسامي، وذلك ان السيوطيه رحمه الله تعالى في كتابه الإفراد نقل كثيرا عن كتاب المصاحف لابن أبي داود، وابن أبي داود لأن فيه كلام كان أبوه أبو داود يقول إنني أبو بكر كذاب، بعض ايضا وبعضهم لا فعال فشاك ان قد الكتاب والكتاب في ثبوته له فكره يعني كتاب المصاحف كتاب عليه كلام كثير جدا هذا فقط عن النظر في الاسئله ان الكتاب مكتوب والموجود في الكتاب فيما اعلم هو الثلث فقط واما اكثر الكتاب فهو مكتوب وسيوفي ينقل عنه بدون اسناد فلا يمكننا ان نحكم عليه كما قلنا المره السابقه اذا قال ان الزهري هو التابعي قال رسول الله كيف السيوطي المتوفى سنه 1190 او 290 يعني كيف تقبل منه رحمه الله تعالى ان يقول لنا قال رسول الله قال عمر قال كذا بدون اسناد بل لا بد من النظر في اساليب تلك الروايات بل إن الشيعة يرون أن معاوية أكثر من يزيد بل ما رأى الناس من يزيد شيئاً عندما خرج عليه الحسين، لأنه معاوية توفي في آخر سنة 60، والحسين قتل في محرم سنة 62، يعني ما جرى من خلافة يزيد إلا 3 أشهر فقط تقريباً، وخرج عليه. لماذا خرج عليه؟ وكانت أشهر حكم ما رأى منه شيء بعد، ولم يدخل على معاوية 19 سنة، ويحكم المسلمين. يعني هل يعرف أنه رأى من يزيد خلال هذه 3 أشهر ما لم يرى من معاوية خلال 19 سنة؟ بل ما رأى من معاوية قبل 19 سنة؟ لما؟ لما تنازل الحسن لمعاوية رضي الله عنه؟ ولذلك يقول عبد الله بن عباس: لو رأيت معاوية في سوء الدين. ما رأيت مسؤولا من معاوية؟ قال: ولا عمر؟ قال: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي خير من معاوية، ومعاوية أسوأ منه. يعني كيف السيادة؟ لما قال الأعمش: لو رأيتم معاوية، قالوا: في حلمي. قال: لا، ليس مجرد الحلم الذي ذكر به معاوية رضي الله عنه، قال: لا، بل في عقلي. ولكن للأسف شبهت صورة هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه حتى صار يتكلم به كل أحد. وللأسف، وأنا لا أطلب منكم كثير شيء إلا شيئا واحدا، أي شخص يأتي ويتكلم في هذا الصحابي الجليل ما عليك إلا أن تقول له هذا الكلام. أعطي الدليل في الإسلام الصحيح أن معاوية عليك بما يزعمه أولئك القوم يكذبون على هذا، ولا ندعي لك أصلا، وعلي أفضل من معاوية الأضعاف، بل أخوه يزيد أفضل منه، هو غير من يزيد. حزب الله ولم يتكلموا عن حماس، هناك فرق بين الحركة المقاومة الإسلامية التدريب عن الله.